يقول السائل: قلتم أن للوضوء مستحبات وواجبات، فمن المستحبات المضمضة والاستنشاق، فهل إذا لم استنشق وأتمضمض يصح الوضوء؟ وهذا لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وقول بسنية الجميع. فالذين قالوا بوجوبهما معا كما هو رواية عن الإمام أحمد، وبه يقول إسحاق بن راهويه وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من السلف، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فلذلك تعتبر واجبة، كما في حديث الدارقطني: إذا توضأت فمضمض. قالوا هذا أمر، الأمر للوجوب. وكذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر. قالوا هذان أمران. والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على ظاهره من الدلالة على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. الذين قالوا بوجوب الاستنشاق دون المضمضة قالوا إن أحاديث الاستنشاق أصح من أحاديث المضمضة، فيجب عليه أن يستنشق ولا يجب عليه أن يمضمض، كما هو مذهب داود الظاهري، فإن داود الظاهري لا يرى فرضية المضمضة ويرى فرضية الاستنشاق على ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم المتقدم. قالوا فالاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وفرقوا بين المضمضة والاستنشاق من هذا الوجه. القول الثالث وهو للجمهور، قالوا إن ظاهر القرآن لا يدل على الوجوب، وظاهر كذلك السنة في حديث ظاهر السنة في حديث الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر لا مضمضة ولا استنشاق، وإنما قال: فاغسلوا وجوهكم. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنهما سنة وليستا بفرضين من فرائض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله لأن ظاهر القرآن يدل على هذا، ومن اكتفى بالأربعة الأعضاء المنصوص عليها في كتاب الله فقد صح وضوءه وأجزأه، ولكنه ليس على الكمال، والكمال أن يتوضأ بوضوئه عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر فهو أمر تعليم وإرشاد لوجود السنة التي دلت على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.